نهي الرجال عن منع المرأة من الخروج بشرط أن تكون متقيدة. لو كانت المرأة يعلم الرجل أن من زوجته أنها تتبرج تخرج متبرجة أو لا تباري أو لا تتستر، هل يجوز يمنعها؟ نعم النصوص الأخرى مقيدة، لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا كانت المرأة تخرج بحشمتها. أما إذا خرجت المرأة غير محتشمة أو خرجت متعطرة أو يعلم أنها تذهب تتفرج متى تصلي ويعلم أن من وضعها في البيت ما هناك ذاك هناك ذاك الصلاح، فمن حق أن يمنعها، من حق أن يمنعها. نعم.